فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال: وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. أردت أن أنبه هنا على مسألة، فقوله هنا قال: ثم لم ينشب ورقة إلى أن توفي وفتر الوحي، إلى هنا هذا الحديث صحيح. وأما قوله فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ثم ذكر يعني أنه مران يريد يتردى من رؤوس شواهق الجبال، هذا غير ثابت، وهذا رواه البخاري وأحمد ولم يروه مسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن قوله فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى، قال: إنها من كلام الزهري، ولم يخرجها مسلم في صحيح. إذن هذا إدراج من الزهري، وإن كانت في البخاري. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه هذا، وهو أنه يريد يرمي بنفسه ويقتل نفسه من الشواهق، لا، ليس بصحيح، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن قتل نفسه. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا الحديث يبين سبب نزول هذه الآيات الخمسة الأولى، وهي أول شيء نزل من القرآن، وهو أن ذلك حصل حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فقرأ عليه هذه الآيات، ومن هنا نبئ بإقرأ. وهناك مسألة: ما هي أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور على أن أول سورة أنزلت هي سورة إقرأ، أولها إلى الآية الخامسة التي معنا. وجاء عن جابر في الصحيحين أنه قال: أول سورة أنزلت يا أيها المدثر. ووجه الجمع بينها كما ذكر شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن يقال إن أول ما نزل على الإطلاق أول سورة إقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا أول ما نزل على الإطلاق. وأول ما نزل بعد فترة الوحي عنه يا أيها المدثر، فتكون الأولوية هناك أولوية نزول المدثر بحسب نزول الوحي بعد انقطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع بين بعض أهل العلم جمعا جيدا فقال: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، فهي أول آيات أو أول سورة نزلت عليه، لكن فيها نبئ، أخبر أنه نبي وأرسل بالمدثر، فيكون قول من قال أنه أول ما نزل عليه المدثر يعني أول سورة أرسل فيها وأمر فيها بالرسالة وبالقيام بالدعوة، لكن اقرأ هي أول شيء على الإطلاق، وفيها أخبره بأنه نبي ولم يأمره بشيء ولم يرسله. قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فيه دليل على فضل القراءة، فأمر الله نبيه بالقراءة ودليل على أهمية القراءة في العلم. فالعلم يحصله الإنسان بالقراءة، طبعا بالسماع على المشائخ، ولكن ليس كل شيء يحصله بالسماع، لكن يقرأ بعد أن يتعلم ويسمع من العلماء ويفهم طريقة العلماء والمنهج الصحيح في تعلم العلم يقوم بالقراءة ويتزود. بل أحيانا كلام العلماء الذي يقولونه ينسى، لكن يجده في الكتب فيقرأه ويرجع إليه. وأهم ما يكون في القراءة هي قراءة القرآن، وخاصة أننا نحن في شهر رمضان، فينبغي للإنسان يكثر من قراءة القرآن، وينبغي لطلاب العلم أن يكثروا من القراءة في كتب أهل العلم ويغوصوا على الفوائد التي بباطنها. قال جل وعلا اقرأ أي يا محمد باسم ربك الذي خلق، باسم ربك. قالوا الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للمصاحبة، أي اقرأ مصحوبا باسم ربك. وقيل الاستعانة، اقرأ مستعينا باسم ربك. ولهذا يقول العلماء إن اقرأ باسم ربك متعلق بمحذوف، تقديره متلبسا باسم ربك، أو مبتدئا باسم ربك، أو اقرأ مفتتحا باسم ربك، لأن الافتتاح بأسماء الله كله خير وبركة، من سبب البركة على الإنسان. ولهذا لاحظ في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرنا في سورة الفاتحة أن هناك مقدر تقديره بسم الله أقرأ أو بسم الله أفعل، ولكن يبتدئ باسم الله للتبرك ويبدأ بذكر ربه جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فخلق كل شيء ثم ذكر خلق الإنسان، وأن أصل خلق الإنسان من علق، والعلق جمع علقة، والعلقة هي أحد أطوار الإنسان، فإن الإنسان من ماء دافق كما في حديث الصادق المصدوق حديث مسعود في الصحيحين، فإنه إذا جامع الرجل أهله وحصل المني والإنزال يصبح هذا الماء 40 يوما نطفة، نطفة ماء، ثم بعد 40 الأولى يصبح علقة، يتخلق يصبح دما، يصبح دما جامدا. وقال بعضهم قطعة من دم، وهي بمعنى، وقال بعضهم دودة حمراء صغيرة من الدم، والمعنى متقارب. ثم بعد 40 الثانية يصبح مضغة، المضغة مخلقة أو غير مخلقة، مخلقة يعني فيها صورة نعم فيها صورة يد، فيها يد أو رأس أو رجل أو نحو ذلك، أو غير مخلقة قطعة لحم فقط. ثم بعد ذلك تنفق فيه الروح بعد نهاية 40 الثالثة، يعني بعد 120 يوم. إذن هنا من علق المراد به الطور الثاني من أطوار النطفة أو أطوار خلق ابن آدم، وهو حينما يكون علقة قطعة من دم. قال وقوله من علق هنا باعتبار يعني الناس كلهم، لكن هو كل واحد من علقة واحدة، لكن خلق الإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان، فهو يدل على العموم هنا والكثرة من علق، الناس مخلوقون من علق، وإن كان كل واحد منهم يخلق من علقة تخصه. قال اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة لبيان أهمية القراءة ولتأكيد الأمر. قال وربك الأكرم، أي المتصف بكمال الكرم جل وعلا، فهو أكرم الأكرمين جل وعلا، قال الذي علم بالقلم، وهذا من كرمه على عباده أنه علم بالقلم، يعني علم الكتابة، وعلم الإنسان الكتابة بالقلم وعلم الخط، فكان بواسطة الكتابة يقدر أن يكتب ويتعلم كل مكتوب. ولهذا قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. وتأملوا أيها الإخوة، هذه السورة أول آيات أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، جمع الله فيها بين ذكر القراءة والكتابة، بين القراءة والكتابة بالقلم والقلم. وبهذا يحصل العلم، القراءة وكتابة العلم وتدوينه. وأنا أحث إخواني الذين يتصدون لتعليم العلم أن يحرصوا على كتابة العلم وكتابة الدروس والمحاضرات، سواء بالتعليق على الكتاب الذي سيدرسونه أو يكتبه، لأن ذلك أضبط للعلم، والإنسان معرض للنسيان، فهذا أضبط للعلم. ثم قال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان من العلوم والخط والصناعات ما لم يعلمه قبل تعليمه. الإنسان ما يعلم الكتابة أصلا ولا يعلم القراءة، فعلم الله عز وجل الإنسان بهذه الكتابة علوما كان يجهلها. وكم يحصل بالكتابة من الخير وضبط الأمور وضبط الحساب وضبط المواعيد وضبط العلم. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. هذه الآيات نزلت بعد ذلك، لكن اختلف العلماء متى نزلت. وقد تعرض لهذا ابن عاشور في التحرير والتنوير، وذكر بعض الآثار، ثم استخلص أنها نزلت بعدها بمدة ليست بطويلة، بمدة قليلة. إذن سورة اقرأ هي من أول السور، بل هي أول سورة نزلت في القرآن، ولكن بلا خلاف أن الآية الخمسة الأولى منها أنها هي أول ما نزل، والأخرى نزلت بعد ذلك، وهي قوله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. قوله كلا إن الإنسان ليطغى، قال بعض أهل العلم: كلا هنا للردع والزجر، قال والمعنى إنها كلمة ردع وزجر لمن كفر نعم الله عليه بسبب طغيانه وإن لم يتقدم له ذكر. وقال بعض أهل العلم: بل كلا هنا بمعنى حقا. وهنا أفادنا شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين فائدة، قال: إن كلا في القرآن تأتي على عدة معاني، فتأتي بمعنى حقا وتأتي للردع والزجر. قال: والمناسب هنا أنها بمعنى حقا، لأنه ما تقدم شيء يزجر عنه. وإن كان بعض أهل العلم قال: بل هي للزجر كما ذكر ابن عاشور، ووجه الكلام وأشرت إلى شيء منه قريبا. فالحاصل أن معنى كلا هنا حقا إن الإنسان ليطغى، جنس الإنسان، وقيل أبو جهل، فجنس الإنسان يطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز، فيطغى يتجاوز الحدود فلا يقف عند حدود الله. لماذا؟ أن رآه استغنى، بسبب أنه رأى نفسه غنيا، بسبب أن أغناه الله فاستغنى صار غنيا، فحمله ذلك على الطغيان. وصدق الله، المال في الأعم الأغلب يحمل على الطغيان، إلا من زم نفسه بزمام الشرع. ولهذا انظر إلى أكثر الناس حتى بعض المسلمين، فتجد أنه إذا استغنى طغى وتكبر وتجبر، لا يخاف الله، وربما يظلم، وربما يستهزئ، وربما يسرف في المال، وربما ينفقه فيما حرم الله، وربما وربما، هذا من الطغيان، هذا جنس الإنسان. لكن المؤمن يمتنع من الطغيان بسبب اتباع دينه والحذر من الطغيان. وإلا هذا هو الأصل، أن الطغيان، أن كثرة المال والغنى تورث الطغيان ومجاوزة الحدود. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لأجل أنه رأى أنه استغنى وأغناه الله وأعطاه وأقناه، فحمله هذا على الطغيان، ما حمله على الشكر. والواجب يشكر الله على هذه النعم. ولهذا في حديث ثلاثة من بني إسرائيل قال: هذا المال ورثته كابرا عن كابر، ما شكر الله عز وجل عليه. قال: إنا إلى ربك الرجعة. الرجعة مصدر من رجع يرجع، رجع يرجع رجعا، أو رجوعا أو مرجعا، مصادر ثلاثة كلها من رجع. وبناء هذا الرجعة هنا هي بمعنى المرجع وبمعنى الرجوع. فأيها الإنسان الذي طغيت بسبب غناك، مرجعك إلى الله، وسيبعثك وسيحشرك وينشرك، وتقف بين يديه ويجازيك على أعمالك، فانتبه. قال جل وعلا: أرأيت الذي ينهى. هذه الآيات لها سبب نزول، وهي أنها نزلت في أبي جهل عدو الله، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حول البيت. ودل على هذا عدة أحاديث كلها صحيحة، أولها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لتأخذنه الملائكة. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير واللفظ له عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره. أغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم، انتهر أبا جهل. قال: فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. النادي يعني جماعة، أكثرهم مجلس وقوم وجماعة تهددني. فأنزل الله: فليدع ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك صححه الألباني، فهو حديث صحيح. وأيضا روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعفرهم يعني يعفر يعني يسجد على الأرض، على العفار، على الأرض يسجد لله ولا يسجد لأصنامكم. هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللاتي والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. إذن هذا سبب نزول هذه الآيات في عدو الله أبي جهل. هذه الآيات في أبي جهل. قال أرأيت الذي ينهى، وهذا الاستثناء وهذا الاستفهام يقولون استفهام تعجيبي، يعني تعجب من حال هذا الرجل، كيف ينهى من يصلي؟ هذا أمر يلفت الانتباه. واجب الذي يصلي يقال جزاك الله خيرا، فهو استفهام تعجيبي من حال هذا الناهي. قال أرأيت الذي ينهى، فإن أبا جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي، قال إن رأيته يصلي لأطأن على عنقه. قال عبدا إذا صلى، ينهى من؟ ينهى عبدا إذا صلى، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله، إذا قام يصلي حول الكعبة ينهى عن الصلاة. قال أرأيت إن كان على الهدى، أخبرني أرأيت إن كان هذا العبد الذي يصلي على الهدى من الله، هو المهتدي وعلى هدى ودين حق. قال أو أمر بالتقوى، قيل إن أو هنا بمعنى الواو وأمر بالتقوى، والصواب أن أو على ظاهرها لكنها للتنويع، فذكر نوعين، ذكر النوع الأول أنه على الهدى، والنوع الثاني أنه يأمر بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بتقوى الله، واعبدوا الله وحده لا شريك له، واتركوا عبادة الأصنام، يأمرهم بتقوى الله جل وعلا وبالإيمان. قال أرأيت إن كذب وتولى، هذا الرجل الناهي رأيته إن كذب بالحق، لأن الكفار كلهم كذبة، يقولون أن مع الله آلهة أخرى، ويقولون أن الأصنام آلهة، وهذا هو أكذب الكذب وأبطل الباطل، كذبوا والله لا إله إلا الله. أرأيت إن كذب بالحق وتولى عنه ولم يعمل به، فجمع بين أمرين، التكذيب والتولي والإعراض والسعي في مضادة الحق. ألم يعلم بأن الله يرى؟ استفهام في تهديد وتوبيخ وتقريع. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما علم هذا الظالم أبو جهل أن الله يراه ويرى فعله ومعاداته للنبي ومنعه له من الصلاة ومن الأمر بالتقوى؟ كلا لئن لم ينتهي، هنا كلمة ردع وزجر له ولأمثاله، كلا لئن لم ينتهي أبو جهل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن أذيته لنسفعن بالناصية. لنسفعن، السفع هو القبض بشدة مع الجذب، يقبضه بشدة ويجذبه، يسحبه ويجره بقوة، وقيل هو الجذب الشديد وهو بمعنى بالناصية. الناصية هي مقدمة الرأس، مقدم شعر الرأس، والأخذ بالناصية أخذ من لا يترك له فرصة للانفلات، فمن كان له ناصية شعر في مقدم رأسه طويل فأمسكته من هذا ما يستطيع أن يفر أبدا، لكن ربما لو أمسكته من يده سحبها، تملص منك، تفلت منك، أما الناصية لا حيلة له. إذن قال الله عز وجل لنسفعا بالناصية، يعني لنقبضنه، تقبضه ملائكتنا وتجذبه بشدة من ناصيته ومقدم رأسه، ثم يلقونه في النار ويأخذه أخذونه أخذا شديدا. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، ناصية أبي جهل، والناصية يعبر بها عن الإنسان لكن هي مقدمه، ومن أمسك بها فقد أمسك بالإنسان، لا يفلت منه ولا يفر. ناصية كاذبة خاطئة. خاطئة أي تعمل الكفر والخطأ عن عمد. وفرق بين خاطئ ومخطئ، فالخاطئ هو الذي يرتكب العمل المحرم عن قصد، والمخطئ هو الذي يفعل الأمر المحرم عن جهل. فهذا فهي ناصية كاذبة خاطئة متعمدة للخطأ وتعلم أنها خاطئة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. قال فليدع نادية، هذا رد عليه لما قال والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، جماعتي كثير، والأصل في النادي المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويجلسون فيه. قال فليدع نادية، تهديد وتحذير له، قل له يدعو ويأتي بناديه الذي يظن أنهم يدافعون عنه ويغنون عنه شيئا. سندعو الزبانية، الملائكة، الزبانية هم الملائكة. ولهذا لما جاء يريد يطع على النبي صلى الله عليه وسلم فر وجعل يضع يديه أمام وجهه ويرجع إلى الوراء لما رأى من الملائكة، ولو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لقطعته إربا إربا، عدو الله. قال فليدعو نادية وسندعو الزبانية. كلا لا تطعه، كلا كلمة ردع وزجر، لا تطعه يا نبينا يا محمد، لا تطعه في نهيه لك عن الصلاة، لا تطعه في هذا، بل صلي، لا تطعه واسجد. عبر بالسجود عن الصلاة لأنه أهم أركانها، واقترب إلى الله جل وعلا بطاعته. وهنا أورد بعض العلماء إشكال، يقول ما فرضت الصلاة في أول الأمر، ما فرضت الصلوات إلا ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي كان له صلاة، ولهذا كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فكان له صلاة مأمور بها، الله أعلم ما هي. وفيه فائدة أن العبد إذا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء، حديث خرجه مسلم وغيره. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا أمر الله نبيه بالسجود والاقتراب، واقترب إلى ربك أي تقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى، اقترب إليه بالتحبب إليه بطاعته. ففي فائدة أن هذا من أعظم القرب وأعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا هو الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.